الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ذكرنا في الدرس أمس من يجب عليهم الصوم، وهم الذين اتصفوا بأربعة صفات. الأول قلنا الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، واليوم بالذات سوف نتكلم عن الصفة الرابعة وهي القدرة، صفة القدرة. وضابط القدرة الصحة في البدن والإقامة في الوطن، هذا ضابط القدرة، الصحة في البدن والإقامة في الوطن. يقول تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر، مريضا ليس عنده صحة، على سفر ليس مقيما، فعدة من أيام أخرى. هؤلاء ليس عندهم قدرة. فالقدرة هي الصحة في بدنه، يستطيع الصوم ومقيم في بلده. أما الذين لا قدرة لهم فهم أصناف كثيرة، الذين لا قدرة لهم أصناف كثيرة. الأول الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة الذي يشق عليهم الصوم، عليهم الصوم. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه يعني يشق عليهم، معنى يطيقونه أي يشق عليهم، لا يستطيعون. قال ابن عباس: هذه رخصة، هذه رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، يفطران ويطعمان، رواه الطبري. والصنف الثاني الذي يرخص لهم المريض، والمرض ينقسم ثلاث أقسام، المرض ينقسم إلى ثلاث أقسام. الأول مرض لا يرجى برؤه، يعني لا يزول، لا يرجى زواله أو لا يرجى برؤه، مرض لا يرجى برؤه، كمثلا مرض السكر مثلا لا يرجى برؤه مثلا. هذا إذا قاله الطبيب المسلم إنك لا تستطيع الصوم فلن يصوم، إذا قال له الطبيب المسلم إنك لا تستطيع الصوم فهذا عاجز لا يصوم. ويطعم عن كل يوم مسكين، هذا الصنف الأول، مرض لا يرجى برؤه إذا قاله الطبيب المسلم، شرط طبيب ومسلم ليس عامة الناس، إنك لا تستطيع الصوم فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. النوع الثاني من المرض مرض يرجى برؤه، يرجى برؤه يعني مع الوقت يشفى، يشفيه الله، كمن يعني أجرت له عملية مثلا، أو أصيب بمرض أتعبه، وهذا هو أدرى بنفسه إن كان يستطيع الصوم أو لا يستطيع الصوم، هو أدرى بنفسه لا يستطيع، لا يشترط اشتراط فلان أو طبيب ولا نحو ذاك، لا يشترط، هو أدرى بنفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ويقضي متى ما تحسنت حالته، ويقضي متى ما تحسنت حالته. النوع الثالث من المرض مرض بسيط، مرض بسيط كالجرح في اليد مثلا، في اللغة يسمى مرض، لكن هذا لا مشقة فيه ولا يترخص في الفطر، خلافا لابن حزم الذي قال بالجواز. النوع الثالث من أهل الأعذار الذي يرخص لهم في الفطر المسافر، والسفر ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، بل قيل ينقسم إلى ثلاث أقسام، هناك من قسم إلى ثلاث أقسام، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي تلحقهم مشقة وقد يموتون بسببها، تلحقهم مشقة وقد يموتون بسبب هذه المشقة، فهؤلاء يحرم في حقهم الصوم. وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم العصاة، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة الذين تلحقهم مشقة وقد تكون سببا في إهلاكهم في موتهم، هذا يجب في حق الفطر. وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم العصاة. الصنف الثاني من المسافرين تلحق مشقة لكن ليست كالمشقة الأولى، يعني ليس فيها مهلكة لهم، ليس فيها مهلكة، مشقة لكن ليس فيها مهلكة، يعني يستطيعها. وهذا أيضا له الفطر، يقول ليس من البر الصوم في السفر إذا فيه مشقة، ليس من البر. الصنف الثالث من السفر سفر لا مشقة فيه، سفر لا مشقة فيه، وهذا بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فقد كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يسافرون، منهم الصائم منهم المفطر، ولا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. وكان يقول المسافر أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، رواه مسلم في صحيحه. المسافر أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا الصنف إيش؟ الثالث. الصنف الرابع المرأة الحامل، إذا خشيت على حملها جنينها أو على نفسها بسبب الصوم فلها الفطر في نهار رمضان، وتقضي الأيام متى ما تيسر لها ذلك، ولا شيء عليها سوى القضاء، حكمها حكم المريض في عدة من أيام أخرى، وذلك لعدم الدليل على الكفارة. فإن بعض أهل العلم قال عليها القضاء والإطعام، وهذا لا دليل عليه، قالوا إن خافت على نفسها عليها القضاء، وإن خافت على حملها عليها القضاء والإطعام، وهذا التفصيل لا دليل عليه، هذا التفصيل لا دليل عليه، والشاهد القضاء فقط في عدة من أيام أخرى. الخامس المرأة المرضع، المرأة المرضع إذا خافت على نفسها أو على رضيعها، يقول اللبن مثلا الحليب، فهذه لها الفطر في نهار رمضان، وليس عليها إلا القضاء فقط. أما قول من قال أن عليها إن خافت على نفسها عليها القضاء، وإن خافت على رضيعها عليها القضاء مع الإطعام، هذا التفصيل لا دليل عليه. وكان شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله يقول إلزام الناس بشيء لا دليل عليه لا ينبغي، إلزام الناس بشيء لا دليل عليه لا ينبغي. ما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا نبينا عليه الصلاة والسلام أن عليها القضاء مع الإطعام، فإذن عليها فقط القضاء، حكم حكم المريض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، ما بعد. الشيخ حفظه الله تعالى leo ameendelea tena na darasa yake ya ahkamu za saum, akaendeleza pale tuliposimamia jana kwamba katika masharti ya saum ambayo ni masharti manne. Sharti la kwanza tulisema ni Uislamu, la pili ni akili, ya tatu ni baligh au kubalighi, na sharti ya nne ni uwezo al-qudra. Kwenye darasa ya jana tukachukua al-islam na al-aqli na al-bulugh, tukabakisha swala la al-qudra, yani uwezo. Sasa leo shekha akagusia swala hili la uwezo. Maana ya uwezo ni nini? Akasema ni as-siha fil badan wal-iqama fil watan, ni mtu kuwa na afya ya kiwiliwili na vile vile kuwa ni mkazi katika mji. Siha yani afya ya mwili, kadhalika kuwa ni mkazi katika mji. Kwa hiyo kama siha yake au afya yake haiko vizuri, na wala au si mkazi wa mji, ni msafiri, basi hukumu yake ni kama ilivyoelezwa kwenye kauli yake Allah, فمن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر, بس يوتد يكون ni mgonjwa au yuko safari atafungua na atalipa katika siku nyingine. Na wale ambao hawana uwezo wako katika aina tofauti tofauti. Kuna ash-sheikh al-kabir wal-mar'ah al-kabira, yani wazee, mzee wa kiume na mzee wa kike. Hawa hukumu yao sheria imewaruhusu wafungue na watalisha maskini, kama anavyosema Allah jalla wa ala, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, na wale ambao inawaelemea waelemea hiyo somu, yani yashukun alayhi, wale ambao inawaelemea somu basi wafungue na watalipa fidia ya kuwalisha maskini. Kwa hiyo ni hukumu ya mzee mwanamme na mwanamke, ash-sheikh al-kabir wal-mar'ah al-kabira al-ajuz. Kundi la pili la mgonjwa al-marid. Kuna maradhi aina kama tatu hivi. Mgonjwa ambaye ana maradhi ambayo la yurja burku, hakutarajiwi kupona kwake, maradhi aliyonayo hatarajiwi kuwa atapona kwa mujibu wa ripoti inayotolewa na daktari mwenye kuaminiwa tena Muislamu, akisema kwamba huyu hatapona kwenye maradhi haya, basi huyu atafungua na atalisha maskini kila siku moja, atalisha maskini mmoja kila siku moja, atalisha maskini mmoja, hatafunga, ataruhusiwa kufungua. Hali ya pili ya mgonjwa ni mgonjwa ambaye unatarajiwa kupona kwake, yani anatarajiwa kwamba atapona baada ya mwezi, miezi miwili au zaidi ya hapo au chini ya hapo, kama yule ambaye amefanyiwa operation. Huyu anajua mwenyewe zaidi nafsi yake, akitaka atafunga, akitaka atafungua, na khiari katika hili, insha Allah insha afar, lakini atalipa pale atakapopata nafasi ya kufanya hivyo. Akipata nafasi ya kulipa atakuja kulipa, kwa sababu ni mgonjwa, kama ilivyotangulia katika aya, faman kana maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Na mwingine, aina ya tatu katika hawa wagonjwa ni yule ambaye maradhi yake ni mepesi. Huyu haruhusiwi kufungua, maradhi madogo tu wala hayana uzito kwake, haruhusiwi kufungua, na hilo ni kinyume na alivyoeleza al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, kwamba hata maradhi madogo tukajikita na mwiba wa basi umeruhusiwa kufungua. La, aina ya tatu katika watu ambao wamepewa, hawana uwezo wa kufunga. Tumesema aina ya kwanza ni mzee mwanamme na au mwanamke, aina ya pili ni mgonjwa, na aina ya tatu sasa ni msafiri. Na safari inagawanyika kwenye sehemu mbili au kwenye sehemu tatu. Shaka kasema kwenye sehemu mbili au tatu, lakini tutachukua kwenye sehemu tatu. Kasema kuna safari ambayo mtu akisafiri anapata tabu sana, na huenda akafikia kwenye kufa, yani katika hali ya maangamivu kwa sababu ya uzito wa safari. Watu wa aina hii hawatakiwi kufunga, na si halali kwa wao saumu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam watu aina hiyo wameita ma'usat, kwa kulazimiana kuwa na saumu na hali ya kuwa katika uzito. Hii ni hali ya kwanza, wasafiri watakiwa wao wafungue. Hali ya pili, hiyo ni hali ya kwanza. Hali ya pili ni wale ambao wanapata na mashaka, utabu na uzito, lakini uzito huo huwafikishi kwenye kuangamia. Watu hawa itajuzu kwa wao kufungua. Na kundi la tatu ni wale ambao hakuna mashaka yoyote katika safari, bali ni safari tu, basi hawa pia ni ruhusa kwa wao kufunga na kufungua. Insha asam wa insha afta, sababu almusafir amiru nafsi, kama ilivyokuja hadithi katika sahih Muslim. Kundi la nne ni mwanamke mjamzito, almar'atu alhamil, mwanamke mjamzito akiwa anaogopea juu ya mtoto aliyoko tumboni au anaogopea nafsi yake. Ima moja anaogopa kwamba akifunga atadhurika yeye au atadhurika mtoto. Huyu mwanamke aliye na ujauzito, sheria imempa nafasi na ruhusa ya kufungua, na atakuja kulipa takdhi faqat wala shay'a alayha, hapana kitu chochote juu yake, kuna fidia wala hakuna chochote. Na wanaosema kwamba lazima akiwa anaogopea mtoto wake anatakiwa atoe kafara au atoe fidia, jambo hili halina dalili, sababu aya imekuja fa'iddatu min ayyamin ukhar, haikutaja masala ya kulisha maskini wala mengineyo. Kundi la tano ni mwanamke mwenye kunyonyesha, almar'atu almurdi'a, ni mmoja mwanamke huyu anaogopea nafsi yake kwamba akifunga atataabika sana kwa sababu ya kunyonyesha, au anaogopea mtoto wake, pengine akifunga mtoto atakosa maziwa ya kutosha. Mwanamke huyu atalipa tu na wala hapana kitu kingine juu yake. Kisha akasema kauli ya Sheikh Salih al-Haydani rahimahullah ta'ala kwamba ilzamu an-nas bi shay'in la dalil alayh la yanbaghi, hakutakikani kuwalazimisha watu kwa vitu ambavyo hakuna dalili juu yake. Na hakuna dalili ya kwamba mwanamke anayenyonyesha au mwanamke mwenye mimba kama ataogopea mtoto aliyekutumboni au mtoto anayemnyonyesha, basi atakiwa alipe, kisha baadaye pia aje alishe maskini. Hili na pili la kulisha, hili halina dalili, kumlazimisha kitu jambo ambalo sheria halikumlazimisha. Wallahu ta'ala a'lam.